مؤسسة أصدى للإنتاج الصوتي تقدم. ألا ارتعد يا ظلام الكفر وارتقب منا جهادا قويا راصد الشهب، إن الجهاد سبيل الحر ما بقيت فينا دماء هي النيران للحطب. ألا ارتعد يا ظلام الكفر وارتقب منا جهادا قويا راصد الشهب، إن الجهاد سبيل الحر ما بقيت فينا دماء هي النيران للحطب. والحر طلق دنيا الذل مبتسما وقد يطيب له الإلقاء في اللهب، والليث يابى هوان الأسر في أنف مدى الحياة ولو قد كان من ذهب، مدى الحياة ولو قد كان من ذهب. والحر طلق دنيا الذل مبتسما وقد يطيب له الإلقاء في اللهب، والليث يابى هوان الأسر في أنف مدى الحياة ولو قد كان من ذهب، مدى الحياة ولو قد كان من ذهب. ألا ارتعد يا ظلام الكفر وارتقب منا جهادا قويا راصد الشهب، إن الجهاد سبيل الحر ما بقيت فينا دماء هي النيران للحطب. كلام ربي حباهم عزة وسنا صاغوا بفحوى هداء العلم في الكتب، وسطروه على صفحات عالمنا فعلا شديدا جهادا عاليا الرتب. كلام ربي حباهم عزة وسنا صاغوا بفحوى هداء العلم في الكتب، وسطروه على صفحات عالمنا فعلا سديدا جهادا عاليا الرتب. ألا ارتعد يا ظلام الكفر وارتقب منا جهادا قويا راصد الشهب، إن الجهاد سبيل الحر ما بقيت فينا دماء هي النيران للحطب. فالوسد وسد وليس الذل يعرفها، والكلب مهما تحاول أعوج الذنب، قد استبان سبيل الرشد وارتفعت شمس المعالي فما للذل من سبب. فالوسد أسد وليس الذل يعرفها، والكلب مهما تحاول أعوج الذنب، قد استبان سبيل الرشد وارتفعت شمس المعالي فما للذل من سبب. ألا ارتعد يا ظلام الكفر وارتقب منا جهادا قويا راصد الشهب، إن الجهاد سبيل الحر ما بقيت فينا دماء هي النيران للحطب. ألا ارتعد يا ظلام الكفر وارتقب منا جهادا قويا راصد الشهب، إن الجهاد سبيل